لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب الصلاة عند قول المصنف: قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال وعن أم هانئ بنت أبي طالب: حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. قال في هذه الرواية: قالت فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، إلى آخر الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وهو تبويب البخاري في الأصل. ويريد البخاري رحمه الله تعالى من هذا التبويب التنبيه أو الإشارة إلى حكم الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. ربما في زماننا يعني نستغرب ونقول كيف هذا وكيف الصورة وكذا، لأننا في الحقيقة في زمان تغيرت طبعا الأحوال فيه عن زمان الصحابة من حيث الملابس والهيئة، ثم كذلك القدرة ويعني الفقر والغنى ونحو ذلك. لكن جملة الأحاديث في الباب تدل ابتداء على معالجة مسألة سببها الفقر، يعني معالجة مسألة فقهية في باب الصلاة سببها غالبا الفقر أو ظروف شبيهة بالفقر، وهي أن يضطر الإنسان إلى أن يصلي في ثوب واحد. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما الفقر يؤثر، أو الظروف للمكان أو نحو ذلك تؤثر في أن يصلي الإنسان في ثوب واحد. ثوب واحد يعني وليكن مثلا، من الممكن أن يكون الثوب الواحد عبارة عن يعني أقرب مثال والله أعلم في ذلك، كلنا نعرف ملابس الإحرام، وكلنا الآن نعرف ملابس الإحرام المكونة من قطعتين، وطبعا إحنا في هذا العصر يعني في رفاهية، ملابس الإحرام الآن مكونة من عندنا من قطعتين، ويعني غالب الناس يلبس هذه الملابس من ما يصنع من يعني القطن الصافي، والذي نسميه في يعني بالتعبير البسيط الفوطة، يعني ملابس الإحرام مكونة من قطن زي قماش الفوطة منشفة ثخين ويشرب العرق وكذا ونحو ذلك. ربما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون حتى أرق أنواع اللي يعني الثياب. فالخلاصة يعني إنه المثال كلنا نعرف القطعتين الرداء والإزار، لا قطعة واحدة بقى. أنت تصور إنسان ليس معه أو لا يملك إلا قطعة واحدة، قطعة واحدة هيعمل هيصلي فيها إزاي؟ ممكن القطعة تبقى كبيرة شوية عن قطعة الإزار أو الرداء عندنا، هيصلي فيها إزاي؟ هيربطها من تحت كده فوق سرته ويصلي فيها، ولا يلتحف بيها، ولا يلتحف بيها. الالتحاف له صورتين، المشهور من الصورتين الصورة بتاعت ان هو زي ما بقى انا بصورها بايدي كده، انه كأنه بيحط حاجة على كتافه كده ويلمها على جسمه بقى، ويلمها على جسمه. وكان احيانا الانسان ما عندوش غير الثوب الواحد ده، فيقوم يلبس يعمل الثوب ده يلتحف به وياخد جزء منه من تحت يعني الإبط اللي هو ده يروح رميه على الكتف ده وياخد ده يرميه على الكتف ده بحيث ان هو يحاول ان هو يستر ما امكن اكبر جزء من بدنه فيصلي على هذا الحال. قال باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال عن عمر ابن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. رفتني أن أنا أذكر الصورة الثانية وإن كان مش هي المشهورة أو مش هي المتداولة أنه يبقى العكس, يعني يلتحف به إزاي, كأن لو واحد نايم ومتغطي وحطت لحاف كده بس خد بقى من ورا من ورا, يعني أصبح الفتحة من فوق عند الرقبة من فوق, لكن مش هي دي الصورة اللي كانوا بيعملوها. كانوا الصورة غالبا اللي بيعملوها الفتحة من قدام بس يلم على قد ما يقدر الثوب ويرمي واحد يمين واحد شمال حيث يستر البدن ما استطاع. فحديث عمرو بن سلمة يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه بحيث أنه يعكس الكتفين عشان يعني يستر البدن بأكبر قدر من الستر. قال عن أم هاني بنت أبي طالب حديثه ده كلام المتصرف يعني المختصر الزبيدي. قال عن أم هاني بنت أبي طالب حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. وفي هذه الرواية قالت فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. يوم الفتح النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل بملابس الحرب, داخل بملابس الحرب, ولما استسلم أهل مكة ويعني توطد الأمر للمسلمين كان هذا ليلة طبعا الفتح وصبيحة الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة, فدخل بيت يعني أم هاني أو بيت يعني من بيوت أبي بني عبد المطلب واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم, وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب واحد ملتحفا به فصلى 8 ركعات. صلى في الروضة يوميها النبي استغفر الله, صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام 8 ركعات, صلى 8 ركعات. بعض العلماء يسميها صلاة الفتح, صلاة الفتح صلاها وهو يلبس ثوبا واحدا ملتحفا به ملتحفا به. هنا لم يكن هذا عن فقر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلة حاجة, إنما هذا كان عن لعله من باب التخفف, كان لابس ملابس الحرب بقاله فترة طويلة ماشي في الطريق, فلما وصل مكة كأنه أراد أن يتخفف بعد ما اغتسل فأخذ هذا الثوب الواحد لف به جسده وصلى فيه صلوات الله وسلامه عليهم. قالت فلما انصرف قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. تقول زعم ابن أمي تقصد علي بن أبي طالب, تقصد أخاها علي رضي الله عنه, هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أم هاني بنت أبي طالب. فقالت زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة هناك من أهل مكة من يعني أعلن استسلامه مع بقائه على ما هو عليه من الشرك, على ما هو عليه من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأسرى في هذا اليوم وهو يريد تأليف قلوبهم جميعا, ودخلوا والحمد لله تقريبا كلهم في الإسلام في خلال هذه الأيام. كان من بين هؤلاء المشركين فلان بن هبيرة هذا على اختلاف في اسمه, كان من أحماء أم هاني رضي الله عنها, يعني من يعني أحماء أم هاني يعني من أهل زوجها, من أهل زوجها. فجاءت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تقول قد أجرته, أنا أجرته, والجوار والدخول في الجوار هذا كان موجودا في الجاهلية, ولما جاء الإسلام أقره, ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي في أول بعثته, والإسلام أقر الجوار لما فيه من معنى يعني فاضل ومعنى طيب. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا، من أجرت يا أم هاني؟ قالت: أم هاني، وذلك ضحى، يعني في وقت الضحى. يعني قد أجرنا، من أجرت يا أم هاني. الشاهد يعني من الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ملتحفا ملتحفا. الحافظ رحمه الله يقول: فائدة الالتحاف المذكور ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولألا يسقط الثوب عند الركوع والسجود. الالتحاف بيضمن الملتحف أنه حاطط جزء من الثوب على كتافه، حطه على كتافه زي ما يكون بقول لحضراتكم كده رداء وحطه، وبعدين عشان يضمن كمان أنه لما ينزل كده ما يراش عورته لأن مفتوح، فيقوم يعمل إيه؟ ياخد جزء منه على الكتف ده وجزء على الكتف التاني، يقوم يضمن أنه يعني ستر عورته. أما لو لف على نفسه كده لف وإيده من جوه ما بتطلعش، ده بيسموه الاشتمال، وهذا يكره في الصلاة الإنسان أن يفعله، أنه يبقى مدخل إيده وما بيطلعهاش، لأنه ده هيمنعه طبعا من إيه؟ أنه يكبر وكذا ونحو ذلك. وأما الحديث الآخر ففيه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز أن أصلي في الثوب الواحد، أعمله يعني كذا ألتحف به أو أتزر به؟ قال: أولكلكم ثوبان، رضي الله عنهم وارضاه. الصحابة كانوا في فترات خصوصا كانوا فقراء جدا، فقال: أولي كلكم ثوبان؟ هو كل واحد فيكم عنده اثنين؟ يا سبحان الله، الواحد يعني ربما والله يعني من أفخر المسلمين لو احنا نظرنا وسألناه عندك كام ثوب، من أفخر المسلمين تجد ممكن أقل حاجة عنده 5 ولا 10 ولا حاجة، من أفخر المسلمين. أيوة، ما هو الثوب عبارة عن إيه؟ كل ما يلبس، سواء أفطان بقى ولا بجامة ولا ترينج ولا مش عارف بدلة ولا أفطاء، كل دي أثواب. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد فيهم ممكن ما عندوش أصلا حتتين، بعضهم ما كانش يملك حتتين في فترات من عمره. قال: أولكلكم ثوبان؟ هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم هو إجازة لي الصلاة في الثوب الواحد ابتداء، الصلاة في الثوب الواحد ابتداء. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على عدم كراهية الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر به عورته، سواء التحف به أو اتزر به. اتزر يعني إيه؟ غطى النص اللي تحت من السرة لحد الركبة كده، غطاه خلاص، يصلي فيه. طب ينفع هنا يصلي وهو كتافه عريانة أو الجزء اللي فوق ده عريان؟ هذا يعني الذي ربما يفهم من فقه البخاري رحمه الله، وعظيم في الحقيقة فقه البخاري في التبويب. ولذلك الباب الذي بعده قال البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقيه. قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقيه. لو الإنسان ما عندوش غير ثوب واحد يبقى يجعل منه شيء على عاتقيه. طب ولو ما عندوش ما يكفي العاتقين؟ دي بقى مسألة هتأتي أثناء الشرح. قال وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. قال وعنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذان الحديثان بوب لهما البخاري باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه شيء. الحديث الأول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، هذا نهي في صورة خبر، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي الإنسان عاري الكتفين. قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فين العاتق؟ العاتق هو العاتق المنطقة دي كده، ده عاتق الإنسان، فليس على عاتقيه منه شيء. فالحديث الآخر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه. مثل ما ذكرنا في الباب السابق إنه إذا صلى في الثوب الواحد وكان الثوب واسعا ويعني فيه سعة أن يلتحف به فليجعل الثوب ويلتحف به وليجعل جزء منه هنا على هذا العاتق وجزء آخر على هذا العاتق، يبقى في هذه الحالة ستر عورته وستر عاتقيه وستر عاتقيه. طيب هذه المسألة، طيب قبل ما نقول الأول حكمها، طب إذا لم يجد الثوب اللي هو الواسع إنه بحيث إنه يضع منه جزء على اعتقيه، خلاص هيأتزر زي ما تقدم ويغطي السرة لحد الركبة. طب لو معاه سعة يبقى يغطي العاتقين تمام، لو عنده سعة في الثوب يغطي العاتقين. طيب حكم تغطية العاتقين هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ هل هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ الجمهور من العلماء على الاستحباب، إنه يستحب الإنسان يفعل هذا، والنهي إنما هو في التنزيه من باب الأكمل، من باب الأكمل. والجمهور في الجملة يقولون إن عورة الصلاة ليس منها العاتقين، ليس من عورة الصلاة العاتقين، فالصلاة صحيحة وعليه، فستر العاتقين ليس من باب الوجوب إنما من باب الاستحباب. الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى في قوله أو في أحد قوليه إلى أن الصلاة لا تصح في حال قدرته على ستر العاتقين، في حال قدرته على ستر العاتقين، يعني لو واحد هيصلي وعريان الكتفين العاتقين وهو عنده قدرة يستر العاتقين، عند الإمام أحمد الصلاة تقع باطلة. وفي الرأي الآخر أو الرواية الأخرى يعني أن الصلاة صحيحة، ويأثم هو بالإيش؟ بهذا الفعل، ويأثم بهذا الفعل، وإن كان والله أعلم قول الجمهور أقرب، وهو أن ذلك على الاستحباب، أنه يستحب ستر العاتقين حتى مع القدرة، حتى مع القدرة يستحب ستر العاتقين. إذن حكم هذه المسألة يعني استحباب ستر العاتقين. والحقيقة أنه يعني هذه المسألة يعني يشير من خلالها البخاري رحمه الله في هذا التبويب وهذه الأحاديث إلى التبويب الذي بعده، إذ أنه سيأتي هنا سؤال وهو ماذا لو كان الثوب ضيقا، الثوب ضيق يعني بحيث أنه هو عشان يجيبه على كتفيه هيبقى زانق جسمه جدا، وممكن يبقى كمان مش سابغ تحت الرقب عشان يغطي الكتفين. فأحيانا ربما بعض الناس ربما عشان يغطي الكتفين هم هيعمل ايه؟ هيقعد محني كده، هيتحني، هيحني نفسه كده، وايه عشان يقلل شوية من طوله، يعني لما ينحني كده يقوم يقل شوية طوله، يقوم يحصل ايه الثوب ايه يكفي عشان يعمل عاتقيه ويعمل ويستر العورة يعني. فهل هذا أفضل ولا يعتدل ويقف معتدلا ولا يستر العاتقين؟ هل هذا أفضل ولا هذا أفضل؟ لذلك البخاري رحمه الله كأنه يجيب على هذه المسألة بهذا التبويب بعد هذا الباب على طول، قال باب إذا كان الثوب ضيقا، باب إذا كان الثوب ضيق الواحد ده. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري ووجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، ما السرى يا جابر يعني ما الذي أخرجك تمشي بالليل، بالسرى من الإسراء إنه يمشي بالليل، يمشي بالليل، فأسري بأهلك ليلا. فقال ما السورة يا جابر؟ قال فأخبرته بحاجته. قال فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ جابر رضي الله عنه بيصف نفسه بيصف حاله يعني بيقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري فجئت ليلة لبعض أمري لقضاء حاجتي يعني فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. وكأن جابر كان عامل إيه؟ الثوب ضيق وهو أفله جدا يدوبك عشان يستر عورته ومحني كده شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يعني هو يريد الثوب إنه على بدنه، إنه النبي صلى الله عليه وسلم شايفه بيدير الثوب على بدنه بحيث إنه هو إيديه كمان مش عارف يطلعها لأنه الثوب ضيق، بس هو عايز يستر كل بدنه. نعم. فقال قلت كان ثوب. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوف يعني جاب لنا الجواب بتاع المسألة اللي البخاري عمل ليها تبويب في صيغة سؤال، باب إذا كان الثوب ضيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يبقى إذن لو الثوب واسع خلاص زي الملاية كده الواسع الكبير خلاص يلف على جسده كله على عاتقه ويرمي هنا ويرمي هنا خلاص هيستر ثوب. طب لو صغير وهيتكلف بقى أنه هو يبقى عامل إيه؟ مضيقه جدا وقافل على نفسه ومنحني كده ونحو ذلك، والحديث الآخر يدل على ذلك. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني ربطين الإزار على رقبتهم زي الطفل الصغير يعني كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، رضي الله عنه. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. كان من شدة الفقر، ودول كانوا أهل الصفة، أهل الصفة كانوا فقراء جدا لدرجة الواحد فيهم ما عندوش غير ثوب واحد ملاية يلتحف بيها ولا حاجة كده أو إزار. فكان لما يأتزر به أو يعني يلتحف به يوم لو سجد وهو بينزل كده ويسجد قد تظهر عورته المغلظة، قد تظهر نتيجة أنه موطي. فأمر النساء في خلف المسجد ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، وده من فقه التعامل مع حال واقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النساء يتأخروا شوية في الرفع، أما الإمام يقول الله أكبر في الرفع ما ترفعوش على طول، استنوا شوية حيث الرجال يكون عملوا إيه؟ رفع عشان ما تنكشفش العورات على النساء. الشاهد يعني من الباب والأحاديث إذا كان الثوب ضيقا فأتزر به، خلاص يبقى مش شرط يستر في العاتقين فأتزر به، وإذا كان واسعا فالتحف به. وهنا في الحقيقة يعني نشير إلى أن هذه المسائل البعض أحيانا ممكن منا ياخدها جامدة كده وخلاص ويعدي، لا دي المسائل دي فقه واقع وعندنا واقع شبههم، عندنا واقع شبههم. يعني على سبيل المثال جملة المسألة أن لا يتكلف الإنسان حتى لو في ستر البدن بحيث أنه يذهب عنه الخشوع في الصلاة ولا يكون في هيئة اعتدال في الصلاة. يعني مثال مثلا أحيانا تجد بعض الناس هو بيصلي خصوصا بعض الأئمة مثلا حريص أنه هو عايز صوته يطلع في الميكروفون، يقوم يعمل إيه؟ يقوم مقرب الميكروفون، ممكن يكون مثلا قصير شوي، يقوم تلاقيه عامل ايه؟ موطي كده عشان يوصل للميكروفون ويفضل موطي خالص كده. لا تفعل هذا، تكلف وهذا يخرجه عن الاعتدال. او كل الحركات اللي من هذا النوع بقى، ان تلاقي واحد موطي على الميكروفون او واحد ماسك ميكروفون في ايده ومسكه في ايده عشان يضمن ان هو لا، كل هذا يذهب الخشوع ويذهب الاعتدال ويذهب الاعتدال في الصلاة ونحو ذلك. فكيف بالحقيقة بقى باللي للأسف يعني اللي يحطوا كاميرات واللي يحطوا مش عارف ايه متعمدين ويتكلفون بهذه الكاميرات. احنا مش بنقول ان الكاميرات مطلقا حرام، هي محطوطة بطريقة ما تلفت مثلا، بطريقة ما ينشغل بها الامام، خلاص ما فيش مشكلة. انما اللي بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، ده ممكن يكون يعني سمعت احد الناس حكى لي بيقول لي امام كان بيصلي ومسك التليفون بعصاية كده وبيصلي، هو مش لاقي حد يصوره يعني، فهو بيصور نفسه وهو بيصلي بالناس ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر، عشان ما يبقاش في صلاته غير معتدل ويذهب خشوعه. ولذا فقد يعني أجاب البخاري رحمه الله بهذا التبويب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.